الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تستقيم على ضوئها وتعاليمها قلوبنا وتلهج بها ألسنتنا وتعمل بمقتضاها جوارحنا وينقلنا بها ربنا جل جلاله من ذل المعصية إلى عز الطاعة ومن شتات القلب إلى جمعه على محبته والخوف منه والإخلاص إليه شهادة نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلها وديعة لنا في خزائن ملكه حتى نلقاه بها يوم القيامة يوم يقوم الأشهاد حيث لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار نلقاه بها في تلك الدار وقد شهدت لنا بما لهجناه من ذكره سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله هو أمير الأنبياء وسيد الأولين والآخرين أحبه الله تعالى واصطفاه واختاره من خلقه ورفعه وجعل له المقام المحمود والحوض المورود وجعله أول من يهز حلق الجنة وجعل أمته من بعده هي أول الأمم دخولا إلى الجنة إن هي استقامت على نهجه وسارت على سنته اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأخيار الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام أيها الأخوات الكريمات ما زلنا مع سورة قاف ومع الآية التي سبق لنا أن وقفنا معها الوقفة السابقة في الجمعة الماضية وهي قول الله جل جلاله ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج إنكم ترون هذه الآية المتكررة في كل لحظة وفي كل موسم آية خروج النبات من الأرض حيث كان خفيا تحت الأرض فأذن الله له أن تنشق له الأرض ويخرج حتى تراه العيون لتعلم أن الذي أخرجه هو الذي يخرج الخبأ في الأرض وهو الذي يحيي الأرض بعد موتها ويحيي هذه الأجسام التي تغيب في الأرض مدة شاءها الله عز وجل ثم يحيي الله عز وجل أجسام البشرية كلها وتخرج إلى لقاء الله في ساحة القيامة سوف تنشق عنا الأرض أيها الإخوة كما تنشق اليوم على النباتات فيخرج الناس إلى الله في ساحة القيامة ليشاهدوا حكم الله الذي لا معقب لحكمه ليشاهدوا الحساب ليشاهدوا الميزان ليشاهدوا عدل الله المطلق حيث لا ظلم اليوم لا ظلم في يوم القيامة لا ظلم اليوم ينتهي الظلم في هذه الدنيا وتطوى صفحاته أما أرض القيامة فلا ظلم فيها يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ذلك يوم العدل، ذلك يوم الحق، ذلك يوم الفصل، ذلك يوم يختم الله فيه على الأفواه وتنطق الجوارح وتنطق الجلود بما عملته اليوم. قال الله جل جلاله، قال الله جل جلاله: ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وهكذا يضرب الله الأمثال ويسوق الله الآيات والدلائل والبراهن للبشرية اليوم لتتيقن من خلال هذه الدلائل ومن خلال هذه الشواهد والبراهن أنها سوف تحيا حياة أخرى بعد الموت، وسوف ينبتها الله، وسوف ينبتها الله من خلية لا تفنى، إنها الخلية التي سماها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعشب الذنب. كل العظام منك أيها الإنسان ستفنى وتتحول إلى عناصر التراب إلا عشب الذنب. هذا العظم سوف تحفظه الأرض بأمر الله حتى ينبتك الله مرة أخرى على الصورة التي عشت عليها في الدنيا، على هذه الصورة تماما، ويبعثك الله على ما مت، فإن مت راكعا أو ساجدا بعثك الله يوم القيامة راكعا أو ساجدا، وإن مت ملبيا تقول لبيك اللهم لبيك بعثك الله يوم القيامة وأنت تقول لبيك اللهم لبيك، وإن مت وأنت تتلو القرآن بعثك الله وأنت تتلو القرآن، وإن مت في الجهاد ودمك يسيل من جسدك بعثك الله على صورة الجهاد ودمك يسيل من بدنك كأنك قلت ذلك اليوم. وإن مت وأنت تدعو إلى الله بعثك الله وأنت تدعو إلى الله، وإن مت وأنت تذكر الله بعثك الله وأنت تذكره. وأما إن مات الإنسان وهو سكران بعثه الله وهو سكران يترنح ويتمايل ويتساقط مرة ذات اليمين ومرة ذات الشمال، يبعث على هذه الصورة تماما حتى يشهده جميع خلق الله ويلقى الله وهو عليه غضبان. ومن مات وهو يسفك الدماء بعث يوم القيامة ورأس المقتول بين يديه والقاتل ممسك برأسه يقول يا رب العالمين سل هذا فيما قتلني. وإن مات الإنسان وفي بطنه الربا بعث يوم القيامة وبطنه عليه كالجبل مشوها بين يدي رب العالمين. ومن مات وفي بطنه أموال اليتامى بعث والدخان يخرج من أنفه ومن عينيه ومن فمه ومن أذنيه إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وإن مات الإنسان إن مات الإنسان ولسانه يغتابه يغتاب خلق الله، بعث كذلك يوم القيامة وهو مشوه الصورة. إنها صور سيراها الناس يوم القيامة حقيقة. وهكذا ينبت الإنسان من ذلك العظم الذي لا يفنى كما تنبت سائر الأشياء. فإذا ما أفنى الله العالم كله بقيت الدنيا 40 سنة وهي صامتة هامدة بعد فناء الكون كله بسمائه وأرضه وجميع ما فيه. تبقى الدنيا 40 سنة هامدة صامتة، لا أحد يتكلم، بل الكل صامت هامد، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. ثم ينادي رب العباد: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لا أحد يجيبه حتى يجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار. ثم يأمر الله السماء فتمطر مطرا يشبه مني الرجال، ثم تنبت الأجسام من هذا المني كما تنبت سائر النباتات. فإذا استوت خلقة الإنسان، إذا استوت الأجسام وصارت على الصورة التي كانت في الدنيا، أمر الله النافخ المكلف بالنفخ في الصور فينفخ، فتعود الأرواح إلى أبدانها كما قال الله تعالى: وإذا النفوس زوجت، عادت الأرواح. فهناك أرواح زكية طيبة عادت إلى أرواح زكية طيبة، فتفرح هذه الأجسام باستقبال هذه الأرواح كما تفرح تلك الأرواح باستقبال هذه الأجسام، لأنها نفوس طيبة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وهناك أرواح تكره أن تعود للأبدان، وأبدان تكره أن تستقبل الأرواح، ولكن لا بد أن تعود كل روح إلى كل جسم، لأن هذا أمر الله، وأمر الله لا راد له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعثنا على خير حال، وأن يميتنا على خير حال، وأن يحيينا على خير حال، حتى يجمعنا يوم القيامة بأرواحنا التي نسأله أن تكون أرواحا طيبة قد حلت في أبدان طيبة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، له الحمد كله، له الأمر وإليه له الأمر كله، وإليه يرجع كله، له الثناء الحسن وله الحمد الجميل. نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين وصحابته الأبرار الصادقين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إنكم في أيام من أيام الله المباركات التي تتنزل فيها الرحمات من رب الأرض والسماوات، وترفع فيها الأعمال الصالحات من المؤمنين والمؤمنات إلى رب البريات. إنها أيام شعبان، ذلك الشهر المبارك الكريم الذي يغفل الناس عن فضائله وعن مكارمه وعن جود الله فيه. ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحتفي بشهر شعبان احتفاء خاصا به، يستقبله بالصيام وبالأعمال الطيبات المباركات، حتى كان لا يصوم في شهر بعد رمضان أكثر مما يصوم في شعبان، كما تروي عنه أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عائشة بنت الصديق، فتقول رضي الله عنها وأرضاها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استكمل صيام شهر سوى رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان، أي كان يكثر الصيام في شعبان. لماذا كان يكثر الصيام في شعبان؟ لأنه الشهر الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله لينظر فيها سبحانه وتعالى فيتقبل الأعمال الطيبة المباركات. ولذلك عندما سئل عليه الصلاة والسلام سأله الحب بن الحب أسامة رضي الله عنه: لم أرك يا رسول الله تصوم في شهر أكثر مما تصوم في شهر شعبان، فقال عليه الصلاة والسلام: لأنه شهر يغفل الناس عنه، شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هذا رسول الله الطيب المطيب الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يحرص على أن ترفع أعماله وهو صائم. إذا كان رسول الله يحرص كل هذا الحرص وقد طهره الله ونقاه وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما بالك بغيره؟ وما بالك بنحن كان يحرص على أن ترفع أعماله وهو صائم؟ لأن الصيام أحب الأعمال إلى الله، لأن الصيام أحب عمل إلى الله، ومن رفع عمله وهو صائم تقبل الله عمله. إنه شهر شعبان الذي يستقبل فيه المؤمنون رمضان ويستعدون فيه لاستقباله، إنهم يهيئون النفوس ويهيئون القلوب ويهيئون الأرواح ويهيئون الجوارح ليأتي الضيف الكريم رمضان وهم على الحالة التي يحب الله ويرضاه. إنه الشهر المليء بالخيرات والمكرمات، إنه الشهر الذي وقعت فيه معارك وغزوات في عهد النبي المصطفى الكريم، ونصر الله المسلمين نصرا عزيزا مؤزرا يذكرهم بتلك المعارك المباركات. نسأل الله الكريم أن يوفقنا ويتقبل أعمالنا ويجعلها من الأعمال التي رفعت إلى الله فتقبلها الله بقبول حسن، وأن تكون ممن قال الله فيها: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. اللهم تقبل أعمالنا واجعلها خالصة لوجهك الكريم، وبرئها من كل الشوائب، ونقها من كل ما لا يرضيك عنا. اللهم اجعلنا لك مخلصين، واجعلنا لك يا ربنا متوجهين، ووفقنا وسددنا يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي به عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا منه تفرقا موفقا سالما معصوما. اللهم لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم انصر دينك وإسلامك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخوتنا في أرض فلسطين، وانصرهم في جميع بلادك يا ناصر المستضعفين. اللهم فرج عن إخوتنا في فلسطين، اللهم فرج عنهم، اللهم فك أسرهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم قيض لهم من الحق وجنوده أعوانا يعينونهم على تفريج كروبهم وتخليصهم من أيدي الأنجاس والأرجاس. اللهم عليك باليهود الظالمين المفسدين في الأرض، الذين طغوا في الأرض فأكثروا فيها الفساد. اللهم عجل لهم بنقمتك، اللهم عجل لهم بنقمتك، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، وأرنا فيهم أيامك التي أنزلت فيها على الطواغيت من بعثك الشديد ما دمرتهم به وقطعت دابرهم. اللهم اقطع دابرهم ودمرهم تدميرا، ولا تبق منهم أحدا يا منتقم يا جبار. اللهم اغفر لوالدينا وآبائنا وارحمهم كما ربونا صغارا، واجزهم عنا خير الجزاء. اللهم إنا نسألك لملك البلاد الملك محمد السادس، نسألك اللهم له التوفيق والسداد والرشاد، وأن تلهمه يا ربنا الصواب والحكمة وفصل الخطاب، وأن تقيض له من البطانة الصالحة من هم أهل للخير وأهل للصلاح برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختمنا على كمال الإيمان، واجعل خير أيامنا وأسعدها يوم نلقاك وأنت عنا راض برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.